Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 klausimai 2 أنا عندي هواية aš turiu hobį أنا ألعب تنس. أجيجو تنسا. أين يوجد ملعب تنس؟ كور يرا تنسو أيكشتي؟ هل عندك هواية؟ أرتو توريو هوبي؟ أنا ألعب كرة القدم. أجيجو فوتبولا. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ كور يرا فوتبولو أيكشتي؟ ذراعي تؤلمني. مان سكودا رانكا. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. تيب بات مان سكودا كويا إردالنا. أين يوجد طبيب؟ كور يرا جيديتويس؟ عندي سيارة. Aš turiu automobilį. عندي أيضا موتورسايكل. Aš turiu ir motociklą. أين يوجد موقف سيارات؟ Kur yra stovėjimo aikštelė؟ عندي pull over. Aš turiu megztinį. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Aš taip pat turiu švarką ir džinsus. أين الغسالة؟ Kur yra skalbimo mašina؟ معي صحن. Aš turiu lėkštę. معي سكين، شوكة وملعقة. Aš turiu peilį, šakutę ir šaukštą. أين الملح والفلفل؟ Kur yra druska ir pipirai؟